حبا لهذه القطة في هذا الوقت المتأخر؟ يا ميشا اللطيفة، اذهبي إلى النوم الآن. ثلاثة ميو، لقد أمضيت الليلة في الخارج ثانية، صحيح؟ يا إلهي، أنت مصاب. ماذا حدث؟ أين المرهم؟ مع أن الوقت متأخر، لابد أنه موسم الحب. حب؟ ثلاثة ميو؟ والآن يجب أن نعالج هذه الخدوش. يكفي الآن أيها الجبان، هذا الدواء لا يلسع أبدا. إنه مرهم الخردل. أنا آسفة جدا يا تلاتميو، سأذهب لأشتري لك الدواء المناسب في الحال. مرهم الخردل، مسكين تلاتميو. يا إلهي، ما أجمل هذه القطة. إن والدي هذه القطة من أبطال أوروبا المشهورين بالجمال بين القطط. إن قطتي العزيزة ميشا تفوق بجمالها جميع القطط. إن ميشا جميلة جدا لدرجة أن كل القطط القبيحة في الحي تتجمع هنا محدثة ضجيجا رهيبا، ولا ننام في الليل، ولهذا طلبنا منهم بلطف أن ينصرفوا. سيدة ملعقة، لديك قط من سلالة مختلطة في البيت، صحيح؟ نعم. أرجو أن تحاولي منعه من الخروج في الليل، لا أريد أن يصيب ميشا بأي مكروه، سيكون ذلك رهيبا، أليس كذلك؟ نعم. ألا تعتقدين أنه من الأأمن أن تحتفظي بها في خزنة حديدية في البنك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ حسناً، كنت أريد أن أراك فقط. هل تذهب إلى ميشا كل ليلة؟ إذن فهذا صحيح، من بين كل القطط لا تقع إلا في حب قطة فارسية وصاحبتها سيدة متكبرة، وأنت قط مخلوط 100%. هل هناك شيء اسمه مخلوط 100%؟ إذا أردت الحقيقة، لا يوجد شيء اسمه مخلوط أصيل، صحيح؟ حسناً، لا يهم. هيا بنا. إلى أين؟ إلى ميشا بالطبع، هيا بسرعة. معك؟ لا تستطيع أن تفعل شيئاً سوى التجول بخجل، يجب أن يكون عندك أمل يا تلاتميو. صحيح. عندما تقع في الحب لا يهم المظهر أبداً، المهم أن تحب روحانياً وأن تكون مخلصاً. لا يهم المظهر، هل أنت متأكدة؟ ماذا حدث؟ لماذا توقفت؟ من هذا؟ إنه عتم كتير وهو يعترض طريقي دائماً. في عمره هذا وتخاف منه؟ والآن هيا، إذا أردت أن تفوز بحبك يجب أن تتغلب على منافسك. لكن عندما أصبح أمامه ترتجف ركبي. اسمع، إن عتم كتير قط عجوز ومخادع، وأنت شاب لا يمكن أن تنهزم أمامه. لكن حسنا، الآن حرك أرجلك ويديك، استخدم أسلوب الملاكمة، اطرش واهرب، اطرش واهرب، وعندما يضعف خصمك هوب اضربه الضربة القاضية. الآن اذهب وأثبت لصديقتك أنك قوي بالفعل. عتم كتير. ماذا تريد مني أيها القبيح؟ هل ناديتني؟ أنت قط جبان. هيا، فصديقتك تراقبك، قاتل قاتل. استخدم أرجلك أرجلك، لا تنسى أقدامك. اسكتوا. يا السيدة لمعة، كانت فرصتك الآن، هيا هيا. أحسنت، هيا اضرب، اقضي عليه اقضي عليه. ها ماذا حدث؟ لقد نجحت يا 300 الفائز. توقفا في الحال، إلى أين أنت ذاهبة؟ لقد انتصرت يا 300 وأثبتت أني عجوز. هل أنت بخير؟ انتصرت يا 300. أنا آسف سببت لك القلق يا ميشا. هل أنت بخير يا عتمة كتير؟ لا بأس، عتمة كتير قط قوي، أنا أعزب ولست بحاجة لمساعدة أحد. رائع، قط عزب. يا إلهي، إن 300 أكثر وسامة من هذا القط. ها يجب أن أختبئ. عزيزتي ميشا، أين أنت؟ عودي إلى البيت يا عزيزتي. يجب ألا يثبط ذلك من عزيمتك، إنها تجربة مفيدة لك، ستلتقي بقطة أخرى قريباً.